يسأل من طريق المكاتبة، يوصي ثقة يقول رح اسأل فلان عن ما أشكل عليه من كذا وكذا، والمرأة كذلك توصي تقول أو التلفون تسأل أو تكتب. الطرق الحمد لله ميسرة، لكن المصيبة الإعراض والغفلة وعدم المبالاة، هذه المصيبة إن شاء الله العافية. نعم. بالنسبة للدعوة للقبوريين وكذا، مثل في ناس يخالطونهم يقول نحن ندعوهم إلى الله عز وجل، مثل يطوفون معهم في القبور، هل هذه الطريقة صلى الله إليك صحيحة؟ منهجهم هل هذا صحيح صلى الله عليه وسلم؟ إذا جلس بينهم يعلمهم مثل ما كان يجلس مع المشركين ويعلمهم، إذا جلس التعليمهم يتخذهم أصدقاء، إذا جلس معهم أو وقع معهم أو خاطبهم أو حاضر فيهم يدعوهم، هذا الواجب عليه. هل يطوفون معهم يا شيخ؟ لا، وش يطوف معهم؟ ليش يطوف معهم؟ يقول أنه يعلمهم أحسن الله إليك. لا، يطوف معهم يعلمهم يمنعهم من الطوف، ولا الطوف لا طه بالقبور. يقول أحسن الله إليك، يا يرشدهم ويقول ترى هذا منكر وهذا شرك أكبر، إذا طه تقربوا إلى أصحاب القبور هذا شرك أكبر، وهذه عادة المشركين يطهوا إذا تقربوا إلى أصحاب القبر، هذا المعروف عنهم. قصد أحسن الله إليك يقول أن منهجهم ترغيب طواف معهم دعوة للشرك إن شاء الله. طواف معهم دعوة للشرك، اللي يشوف يطوف وهذا اللي يطوف. أحسن الله إليك. زي بعض التبليغيين يا شيخ يبعون هكذا، زي بعض دعاة التبليغ اللي في الهند وباكستان يبعون هكذا. ما بلغ أني يطوفون معهم على القبور، لكن من فعل هذا فهو ظالم مضل. من يأتي هذه الأعمال وقد نشأ ببادية أو ببيئة جاهلة يعلم أن الشرك أكبر حتى يتوب، قال هذا شيء أكبر عليك التوبة إلى الله، مثل ما كان المشركون يطوفون بالقبور ونصبوا عند كعبة 360 صنم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أجاب هداه الله الحمد لله، ولما أجاب مشرك، أغلبهم جهال خرجوا إلى بدر جهال وإلى أحد جهال، تابعوا رؤساءهم. ذكرت مثلي هذا يا شيخ، قال الله جل وعلا أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومع هذا حكم عليهم الكفر. ذكرت وجهي كذلك وذكر الشيخ توجيه محمد الله يرحمه في جمع التبليغ مع تقييد دين إلهي. ونعم يقول عنهم هكذا يعني. اللي يعرف من عرف حجة من لم يعرف، من عالم منهم حجة من لم يعرف. كذلك بالنسبة لأهل المخدرات وأهل الخمور، مثلا دخول معهم في أماكنهم أحسن الله إليك، المقصود إذا كان وقف للدعوة مو يجعل من أصدقاء وأحبابه يأكل معهم ويشرب معهم كان راضي، لا يقف عليهم يدعو هذا لا يجوز وهذا محرم، يوعدهم حل معين ينصحهم يوعدهم مثل ما كان النبي يعد المشركين ويتكلم معهم مثل ما صعد الصفا ودعاه إلى الله جل وعلا. في حالة سكر لما ينصحهم في مكان كل من سكارى على كل حال يشوف الأوقات المناسبة، يقول لهم وعدكم المحل الفلاني تحضرون للدعوة، إذا كانوا صادقين يحضرون. أحسن الله عليكم. شيخ مشركون يا شيخ كانوا يطفون الدخان والخمر وقطعة الرحم وعقول الوالدين وأكل الربا كل ينبههم يعني. الآن الناصح إذا أراد أن ينصح ما يعني يسمح بالمنكر أمامه؟ لا ينكر عليه. عفى الله. أحسن الله عليكم الشيخ، طواف الكعبة لما كان يطوف المشركون كان يقصدون الله ولا أصنام يا شيخ؟ وين 360 صنم التي كانت في الكعبة. الله ما أدري والله، يعبدونهم هم يعبدونهم التقرب إليهم عند وقت الطواف الله أعلم، لكن هم ما نصبوها إلا يتقربوا بها يشفعوا لها يشفعوا بها تشفعوا بها. أحسن الله عليكم. مثلا بعث أحسن الله عليكم بالنسبة لدعاة القبور، لو بعث لهم أشرطة وكتيبات يعني عن التوحيد احصل عليك طيب ينفع، هذه من سبل الدعوة. احسن الله عليك. من سبل الدعوة. الله عليك. قوله تعالى انهم عن السمع لمعزولون، المقصود بها ان هذا الجن اللي يسرقون السمع عن الملأ الأعلى. اي عن الملأ الأعلى. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: واعلم ان هذه الشبه الثلاثه هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك، وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. فإن قالا: تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإذا عرفت أن هذه الشبهة الثلاث قد بان بطلانها وهي أكبر ما عندهم، عرفت أن ما بعدها أهون منها. تقدم شبهة الثلاث، قولنا المشركون يشركون مع الله، وأنا وفي الخلق والرزق، وأنا لا أشرك بالله شيئا، أعتقد أن الله هو الخالق الرازق. تبين لها أنهم ما أشركوا بالخلق، يعني يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق. كذلك فإن قال الشرك عبادة الأصنام، بينت له أن المشركين عبدوا الأصنام وغير الأصنام. فقال: فإذا قال: أنا لا أعبد الصالحين وإنما أتقرب إليهم ليشفعوا لي، فقل: هذا قصد المشركين، ما عبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون، عبدوهم ليشفعوا لهم وليتقربوا إليهم وليقربوا من الله سبحانه. فنفس ما قلته هو الذي فعله المشركون. وقد تبين بطلان هذه الشبهة، تبين أن المشركين مقرون بأن الله خلاق الرزاق وأنه ربهم، وإنما كان شركهم في غير ذلك بالتقرب إلى غير الله بالعبادات. وعرفت أيضا أن شرك المشركين مخصوص بعبادة الأصنام، منهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من الأنبياء والصالحين. وكذلك عرفت أنهم إنما عبدوهم ليقربوا من الزلفى وليشفعوا لهم، فهذا نفس قصد الآخرين كما هو قصد الأولين. فإذا عرفت بطلان هذه الشبهة الثلاث، عرفت أن ما بعدها أسهل منها. ومعلوم أن الأولين يؤمنون بأن الله هو الخلاق الرزاق مدبر الأمور، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، فهكذا من بعدهم. فإذا قال انتقلوا، قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل له: ما معنى عبادة؟ فسر. فإذا قال: أنا أقر بأن الله خالق الرازق، قلت: مضى أن هذا قد أقر به المشركون، أن يقرون بأن الله خالق الرازق وأنه ربهم ومدبر أمورهم. فإن قال: لا أعبد إلا الله ولكني أعتقد في الصالحين أنهم يشفعون ويقربون، قل: هذا هو الشرك الأولين، فسرنا عبادة الله. فإذا قال: عبادة الله أن أدعوه وأطلب منه الهداية والرزق، فقل: هذه العبادة التي أنت تؤمن بها وتقر بها أنها عبادة لله، إذا دعوته تطلب الرزق، تطلب الشفاء، تطلب كذا، هذه عبادة. فإذا صرفتها لغيرها، طلبتها من الولي، من الصنم، من الجن، من الملائكة، ألا تكون أشركت بالله في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقر. وهكذا الصلاة والذبح، إذا صلى العبد لله وذبح لله، هل هذه عبادة؟ فيقول: لا بد. يقول: نعم. فإذا ذبح لغير الله، ذبح الإبل أو البقر أو الغنم الأصنام أو صلى لها أو سجد لها ألا يكون عبادة لها؟ فلا بد أن يقول نعم عندها مفروج. وبهذا يتبين بطلان شبه المشركين، وأن من فصلها وانتبه لها وجاد لهم بالحكمة والأسلوب الحسن يتضح الأمر لمن أراد الله هدايته، أما من أراد الله شقاوته فلا حيلة فيه، كما قال جل وعلا وما أتوني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قال تعالى سبحانه وبحمده إن الذين حقت عليهم كلمة رب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من استحكمت في حقه الشقاوة ما ينتفع، يجحد ويأبى ولو جاءتهم كل آية. فأبو جهل وعتبة بن ربيعة وأشباههم جاءتهم الآيات فصلهم النبي الآيات ويقول لكن كفروا عن جحد عن عناد، كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هكذا ويجحدون. قال في قوم فرعون وجحدوا بها واستقالتهم ظلما وعلوا. فالمقصود أن كثيرا من أعداء الله يأبى الحق جحدا وعنادا، لا أن شك في ما جاء به الرسول، ولكن يحمله الجحد أو حب المال مثل ما فعل بلعام الذي سلخ من دينه نسأل الله العافية، ويعلم أن موسى جاء بالحق ومع هذا يدعو عليه وعلى بني إسرائيل طاعة لقومه وإيثارا للدنيا على الآخرة حتى أهلكه الله وانسلخ من العلم والإيمان نسأل الله العافية. فالمقصود أن المشركين أقسام، منهم الجهلة وهو الأغلب، الأغلب الجهل، كما قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم لك العام، هذه حال الأكثرين. ومنهم من يكفر جحدا وعنادا وتكبرا، وإلا هو يعلم أن الحق مع الأنبياء ومع المؤمنين، لكن يكون من ما أتبع هؤلاء ولا أؤمن أكون تبعا لهؤلاء ولا يرضى أن يكون تبعا للمسلمين تكبرا وعنادا وبغيا، أو من أجل مال يعطى إياه أو وظيفة يأخذها فلو أسلم لنزعت منه، فيترك الإسلام من أجل الوظيفة أو من أجل المال الذي يتقاضاه أو من أجل محبة الأقارب ويكون معهم في كفرهم وما أشبه هذا، كما جرى لكثير من كفار قريش وغيرهم، حملهم البغي والحسد والجحود والتكبر على إنكار الحق وعدم الرضا به، كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من ومثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه إن شاء الله. إذا المشركون يعلمون أنه لابد من إخلاص العبادة لله، لكن ما يعرفون هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله. هم أقسام، أكثرهم لا يعرف جهلها، بعضهم معاند مثل ما تقدم. أصل إخلاص العبادة لله كلهم مقرون بذلك، أي بعضهم يعني يحسب أن دعوة الأولياء واستغاثة الأولياء لا يخرجه عن كونه مسلما، وأن هذا لا بأس به، أن ما دعاهم لأنهم مستقلون دعاهم لأنهم واسطة، فظن أن هذه الواسطة لا حرج فيها، والواسطة هي الشرك هي فعلها قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، كلهم يقولون ما نعبدهم إلا أن يقربنا زلفى ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبعض الله يحسن عليك وبعض القبوريين أو المشركون في هذه الأيام قد يحصرون يعني العبادة في الصلاة، لذلك لا يصلون لغير الله ولو فعلوا يعني غير ذلك. هذا من الجهل، هذا من الجهل. الله جل وعلا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال وإياه فاعبدون فارهبون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما خص الصلاة فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسن عليك ربكم تضربوا خفية إنه لا يحب المعتدين. أحسن عليك يا شيخ. عندنا هناك جلست مع الشباب ويعني في بعض الشباب يعني فانسة اي نعم لما يؤمنون ولا شيء يا شيخ ولا يعني ولا شيء يعني نهري ما يؤمنون بشيء يا شيخ، ما يؤمن بالآخرة ولا بالرب ولا بشيء ايه نعم كما يقع بال يعني ولا خلاق ولا مثل الشيوعية اي نعم لا يؤمنون بربي ولا خالق ولا انما هي حياتهم الدنيا نموت ونحيا. بس هم مشرك ايوه هم مشركين يا شيخ مش يشركون ايش؟ هذا أعظم من أقبح من المشركين. أقبح؟ إيه. هذا يشركون إيش؟ هذا جاحد، هذا كفر الإلحاد، هذا كفر الجحد والإلحاد. يعني كفرهم أعظم من كفر قريش. الشيوعيون ملحدون. ما يؤمنون برب ولا خالق ولا هذا. يصنع كفرهم أكبر. يجوز تسميتهم مشركين أحسن الله إليكم. سموا مشركين لأنهم عبدوا أهواءهم. أحسن الله إليك يا شيخ. من جاء إلى قبر وطلب منه أن يدعو له عند الله كذلك لا يملك، إذا قال اشفع لي وادعو لي شرك على الصحيح، ما في شيء. إذا قال يعني لا يملك ذلك، إذا قال للقبر ادعو الله علي واشفع لي، نعم ادعني ادعني عند الله ما يجوز هذا، ماشي طلب منه ما لا يقدر عليه انتهى. زعم بعض الناس ان هذا قول ابن تيميه صحيح هذا الشيء؟ نعم ما ضر، مثل ما صلح ابن تيميه صرح ابن تيميه انه شرك اكبر. الله احسن عملك. حديث الدعاء مخ العباده في ضعف، لكن الصحيح الدعاء هو العباده، هذا اصح الفاظ. نعم الدعاء مخ العباده فيها ضعف. من يقول معناه صحيح يعني خالصها. من يقول ان الكفر انما الكفر التكذيب، هذا جاهل مركب، جاهل مركب، نسأل الله العافية. لو سب الله ولا كذبه فيصير كافر. ألا يخرج من الملة؟ بلى صحيح كافر. تداول هذا المعنى يعني يرون أنه هو التكذيب، معناه إن الذي يصلي لغير الله أو يصلي لغير الله ولا يكذب أو يسب الله ما يصير كافر حتى يكذب. أحسن الله إليك شيخ. أحسن الله إليك. بعض العوام يقول دعوت الله عز وجل مثلا 6 شهور أو 4 شهور أو فترة طويلة، فهل يقال لا أحسن الله إليك أصبر، أو ربما أن الله عز وجل يؤجلها لك في خير؟ لا يصبر يا يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل دعوة في الدنيا أو تدخل في الآخرة أو يصرف عنه الشر مثل ذلك. قال يا رسول إذا نكثر؟ قال الله أكثر. أحسن الله إليك. الله حكيم عليم يعني، ويؤجلها قد يضره قد تضره الإجابة. بعض الناس يصلي وراء من فيه الشرك الأكبر يقول أنها جاهل وهو مسلم ويصلي وراه. إذا عرف أنه مسلم الشرك الأكبر ما صح الصلاة هذا بإجماع المسلمين، لا صح الصلاة في المشرك بإجماع المسلمين. إذا عرف أنه مسلم أم بعيد إذا يسبه مسلم يصلي وراه هذا حسب اجتهاده. إذا كان هذا اعتقاده صلاة الصحيحة لكن يعلم من هذا غلط، لأنه يعتقد ويراه أنه مو مسلم وهو مو كافر. الصلاة خلف الكهان يا شيخ يقول الصلاة خلف الكهان لا ما يصلي خلف الكهان، ما يصلي خلف الكهان يعني كاهن قد يكون مشرك، كاهن قد يكون قد يصدق، قد يصدق السحرة وقد يصدق المنجمين وقد يصدق غيرهم فيكون مثلهم. سلام الله عليك. هذا الشخص يريد أن يقرأ عليك سؤالا أنت أجبت عليه وهو يريد توضيح الآن، يقرأ عليه. يا فضيلة الشيخ، توجد فتوى من الشيخ ابن عثيمين من وقعه منه حادث سيارة من غير تفريط لا شيء عليه، فنرجو التوضيح من حضرتكم. قال الجواب المكتوب، الجواب لا شيء عليه من غير تفريط، فنرجو التوضيح من حضرتكم. هذا مراد يعني إن ما فرطه، ما فرط، يمشي مشي العاد. اي نعم. وهم انطق الكفر وانقلبت، انطق الكفر معلش انقلبت، انما يلزمه الكفارة او والدية اذا كان له تفريط او سرعة ولا غيره يصب بسبب منه. هذا مراد. احسن الله. دعاء الله عز وجل عند القبر يا شيخ، دعاء الله بدعة، بدعة دعاء عند القبر بدعة، والصلاة عند القبر بدعة. يسأل أحد من الطلبة يقول ماذا يعني المؤلف عن قوله أن الدعاء هو مخ العبادة، وهل الدعاء هو أصل التوحيد؟ مخ العبادة، الدعاء من أصل العبادة. الله قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم، ثم قال إنني أستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، سماه عبادة سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول في بعض الأحيان أنا أنصت لقراءة الإمام، يصيبني شك هل قرأت الفاتحة أم لم أقرأها، فبعض الأحيان أقرأها وبعض الأحيان لا أقرأها، وأقول هذا من وساوس الشيطان، فما حكم فعلي السابق؟ الأصل أنها قرأها، لا ما دام خلف الإمام الأصل أنها قرأها، يترك الوساوس ويجتهد في قراءتها ويحرص ويترك الوساوس، لأن الشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم. صلاة الجهرية لو ما قرأ الفاتحة مثل ما يشك هل قال سبحان ربي العظيم، هل قال سبحان ربي الأعلى، هل قرأ التحيات، الشيطان يوسوس عليه ويلعب به. يتحملها الإمام إذا كان جاهل مأموم أو ناسي أو ما جاهل ولما في الركوع أو عند الركوع. أحسن الله إليك. يتحملها لو ما قرأ الفاتحة في صلاة الجهرية يلزمه لا يتعمل تركها، إلا إذا كان جاهل يتحملها الإمام. إذا ما استطاع مثلا أو لا يلزمه أن يقرأها ولو قرأ علينا ولو ما علينا. وإذا لم يقرأها يجب ركعها. إنسان جاهل ما عليه شيء، وإن كان جاسي ما عليه شيء، وكان يتعمد يعلم الحكم الشرعي ويترك تبطل صلاته على الصحيح. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

يا أيها الناس اعبدوا ربكم ادعوني أستجب لكم. الواجب أن يطلب سبحانه وتعالى ويخص بالدعاء ويطلب منه الشفاعة لأنه ملكه ولا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. ما يرضى لعباد الكفر، فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه. رحمك الله، هو يرضى التوحيد والإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين وهو الإسلام. فإن أتيت به شفع فيك مع الناس مع أهل التوحيد في دخول الجنة، وإن دخلت النار بذنوبك كنت من أهل شفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام. فالحاصل أنه إذا قال أتنكر تقول لما أنكرها بل أؤمن بها وأقر بها، ولكن لابد من سؤالها من مالكها، والله سبحانه لا يعطيها أحد إلا بإذنه وبرضا عمل المختار، لا الشفاعة ولا يشفعون لمن ارتضى. هو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، ما يرضى الشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة الموقف لا تحصل بعد إذنه سبحانه، ثم الشفاعة في الجنة بعد إذنه، ثم الشفاعة في العصاة بعد إذنه. فأنت ادعو الله وأخلص له العبادة وأبشر بالشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها وأعطيها غيرها أيضا، أعطيها الأولياء والملائكة لهم شفاعة غير الشفاعة العظمى وغير الشفاعة في أهل الجنة، شفاعة في أهل المعاصي. فهل تقول أني أطلب من الملائكة والأولياء؟ فإن قلت هذا وقعت في الشرك وفي عبادة الصالحين التي أوضحت سابقا أنها شرك. وإن قلت لا يجوز فهذا هو الصواب وهذا هو الحق مع النبي ومع غيره. طلب الشفاعة إنما هو من الله، وأنت تأخذ بالأسباب، تتقي الله، تؤمن به، توحده سبحانه، تترك الإشراك به، تجتهد في ترك المعاصي، ومعها تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، اللهم شفع في أفرادي. معها تقول مع الطاعة والاستقامة لا تذل بنفسك وعملك، ولا تأمن ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك. احذر من الغلو واحذر من الركون إلى عملك والمن بعملك والإدلاء به، ولكن دائما ترى أنك مقصر حتى يقبل الله منك وحتى يرحمك وحتى يقبل منك عملك. قال تعالى في حق أهل الإيمان والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. قال تعالى في هذا يا رسول الله من الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل منه. هكذا كان المؤمنون يعملون الصالحات وهم على خوف وعلى حذر. إنهم كانوا يسارعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني يعملون ما يعملون وقلوبهم مجلة يعني خائفة مشفقة أنهم يا رب يعني من أجل إيمانهم أنهم راجعوا إلى الله وأنهم ملاقوه أولئك نسالم الخيرات وهم لها سابقون. هذه حال الأتقياء مع الحذر ومع الإخلاص لله وعدم الشرك ومع الأعمال الصالحة، هم على قلوبهم وجلة لا يعدون أنفسهم آمنين بل على خطر، لأن الإنسان محل التقصير، يخشى من دم فرط منه، يخشى من سيئة لم يتم منها، يخشى من عمل ما أتم شروطه، فهو على حذر. هكذا المؤمن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ليسوا على أمان لا يخافون ولا لا. وإن كان المؤمن يعلم أن من مات على الإسلام فهو على خير ومن مات على التوحيد فهو على خير، لكن على خطأ من شر المعاصي. فالمؤمن يعمل ويكتح ويجتهد ويرجو ربه أن يتقبل منه ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله من نجاة الموحدين المؤمنين ومن هلاك الكافرين ومن كون الشفاعة عنده لا تقول لأحد إلا بإذنه ولا تقول لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فهو يؤمن بما أخبر الله به ورسوله ويعمل على ضوء ذلك عمل المجد الخائف الوجل المشفق الذي يريد الله والدار الآخرة ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته فهو على وجل. هكذا أهل الإيمان هم مع العمل الصالح ومع الجد في الطاعة ومع الحذر من السيئات هم على وجل يخشون الله ويراقبون سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا أولياء الله مع الجد في الطاعة والعمل الصالح عندهم الخوف العظيم والشفقة من الله أن يؤخذوا بسيئات اقترفوها أو عمل واجب فرطوا فيه. هذه حال أولياء الله، حالهم مع الجد والنشاط والعمل حالهم الخوف والوجل. وفق الله جميعا. صلى إليك يا شيخ، اشبعوا توجروا حاجة صحيحة صلى إليك. نعم، والله يقول من يشفع تحسن يكون له نصيبنا، والنبي في الحديث الصحيح واشفعوا في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم أو أحدهما رحمة الله عليهم. نعم. وقد شفع في بريرة وهي امرأة جارية عتيقة من تواضع صلى الله عليه وسلم، اعتقتها عائشة، شرتها عائشة واعتقتها، وكان لها زوج عبد مملوك فاختارت نفسها قال ما بي سمى مغيث، وكان يحبها كثيرا وكان يبكي، فلما رأى النبي حاله وحبه لها أتاها وقال يا بريرة لو أنك قبلتيه ولو أنك صبرت معه. قالت يا نبي الله تأمرني أو تشفع؟ هي سهلة تفهم. نعم. قال لا ما أمرك لكن أشفع. قالت لا حاجة فيه، لا حاجة لي فيه. الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له أليست شرط من شروط الشفاعة؟ بلى. طيب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقبول الله عز وجل ذلك، هذه خاصة، شفاعة خاصة، شفاعة له ولكن لم يقبل منه. أنزل الله ما كان النبي ولي ولو كان ولي قبل أن يعلم علم بعد ذلك ترك الشفاعة. لما شفع قال لا أشفع أن لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، هكذا في البخاري لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فلما أنهي عنه كف عن ذلك. فهمنا؟ أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أبو النبي وأمه كانوا في الجهة، مات في الجاهلة، جاء الحديث إن أبي وأباك في النار وسأل ربه يستغفر لأمه فلم يؤذ له لأنها مات على الجاهلية على دين قومها عبادة الأوثان. نعم، ليس من أهل الفترة، ظاهر الحديث أنها من أهل الكفر لأن السائل يستغفر فلم يؤذ له، يحتمل أن تكون من الفترة، لكن جاء في بعض الروايات أنها من أهل النار كأبي إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم في الصحيح. كأنه وصفهم بعض الشيء، لا جاءهم من أخبار دين إبراهيم ما أوجب عليهم ما أقام عليهم الحجة. ذكر ابن هشام عفوا الله في السيرة أنه أثناء مسيرة، أقول ما ذكر ابن هشام أنه وصل إلى قبر أمه، يعني ثابت ثابت زارها قبر أمه فاستأذن ربه أن يزوره فعل الله الزيارة، يدل على جواز زيارة الكافر وأهل الجاهلية، زار للعبرة لا للاستغفار للعبرة، فأذن الله أن يزورها ولم يأذن الله يستغفر له. ذكر عفو الله عنك أنه يعني أسلمت وكذا، ذكر لا ما لا كلها باطل، أن يقول أن أبا طالب أسلم ولا أمه أسلم كلها باطل. أحسن عليك يا شيخ. يقول فضيلة الشيخ، هل مد الأرجل في المسجد أمام المصاحف يجوز مع وجود الناس مع أن من شروط العدالة في الشاهد عدم الوقوع في شيء من خوارب المروءة، يعد الأكل في الشارع ومد الأرجل بدون عذر والخروج للناس حاسر الرأس منها؟ إذا دعت الحاجة يدرج، إذا دعت الحاجة يدرج، أما إنسان ما دعت الحاجة يدرج بين الناس ليس من المروءة. ولا وكذلك مسألة تكون في بلد يحترمون المشي فأكل الأسواق ولا يرضون به، فالذي لم يمشي في الأسواق ويأكل مخالفا لهم يتأخذ فجر في الآخر. قلة مبالاة. مد رجليه أمام المصاحف. ما دام هو قصد الإهانة إنه محتاج لمد رجله ما في بأس. أحسن رأيك يا شيخ. أحسن رأيك شيخ. الوالدان الذين جزع على فرضهم هل يشفع فيهم يوم القيامة؟ هو من أسباب الشفاعة أفراد يشفعون. والواجب عليه التوبة إذا كان ناح عليهم ولا مشق ثوب ولا طبقات يتوب إلى الله. وترجى الشفاعة. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وش هي؟ شفاعة في أبي طالب بس هذه خاصة، وشفاعتان خاصة له، الشفاعة الموقف والشفاعة في أهل الجنة والجنة، هذه خاصة من النبي ثلاث شفاعات. الشفاعة في أهل الموقف هذه خاصة منه، يتأخر عنها جميع الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم تأخروا فتقدموا يشفع، هذه خاصة من صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية في أهل الموقف، في أهل الجنة يدخلوا الجنة ولي يستفتح لهم باب الجنة، هذه ثندان. وهناك ثالثة خاصة بأبي طالب شفع عليه يخفف عنه، نسأل الله العافية. نعم كان في غمرات من النار فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار غلي منه دماغه، إن شاء الله العافية. الله أعلم، الله أعلم، يحتاج نظر في أسانيده. إذا صار مصيبة إلى الكفار، إذا صار مصيبة إلى الكفار هل يجوز المسلم يفرح؟ إن المصيبة اللي تنفع المسلمين يفرح بها، إذا كان فيها نفع المسلمين يفرح بها، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا كان شيء يمنع المسلمين انهزم جيشهم هداهم الله للإسلام يفرح. مثلا زلزلة مثلا في اليابان يفرح بها لأنها قد تكون موعظة لهم، قد تكون فيها هداية. الله سنعمل عملت الجماعة تنعقد بالمرأة، رجل المرأة نعم الجماعة نعم تكون مرأة، تكون مرأة خلفه لهم الأجر إن شاء الله. أحسن عليك يا شيخ، قيام الليل الرجل مع زوجته لا بأس، تكون خلفها ولا بأس، طيب لا تكون على يمينه ولا عن شماله، خلف ذلك لا بأس، لا بأس، لأن المرأة موقف خلف الرجل. شفاعة حافظ القرآن سبعين من أهله يحتاج إلى نظرة في أدلة الأدلة. الموت في يوم الجمعة يا شيخ مالك. سمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة، ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى من الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فاسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، فإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء صلى الله وسلم على رسولنا وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه كلمات والمحاجة والمناقشة التي ذكرها الشيخ رحمه الله لعباد الملائكة وعباد الأنبياء واضحة، مناقشة واضحة. انتهى الوجه الأول. طالب العلم فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. لعباد الملائكة وعباد الأنبياء واضحة، مناقشة واضحة، إذا قرأها طالب العلم اتضح له الأمر، فإنك تطالبه بما يلزمه الحجة. إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل ما معنى الشرك بالله؟ ما هو الشرك بالله؟ فإذا قال الشرك بالله هو عبادة الأصنام، فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار والبنية من هي التي تخلق وترزق؟ هذا يكذب القرآن، وهم بينهم يقرون بأن الله خالق الرازق. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السماء والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقول الله، فقل أفلا تتقون. أمر واضح. ثم تشرح له ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام، وأنها التعلق بها والاشتغال بها والنذر لها، وهذا هو اللي يفعلونه عند قبور الصالحين ويرجون من الملائكة والجن، وهذا هو المطلوب، أن يعترفوا بأن ما هم عليه من تعلق على الأولياء والصالحين والجن والملائكة هذا هو الشرك، من عبادته من دون الله بالدعاء والاستغاثة والاستجارة وطلب البركة. وبكل حال أنت تتنزل معه في كل شيء، كل ما ادعى دعوة تنزل معه، تقول معه فسرها لي، ما نشرك بالله، ما معنى الشرك بالله، ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الله. فإذا فسر ذلك بما يخالف الشرع فقل كيف تدعي شيء وأنت لا تعلم، وإن فسره ما يوافق الشرع والحمد لله، هذا هو المطلوب، هذا هو الشرك، وهذا اللي أنتم عليه، تعلقكم بالأموات والأحجار تستغيثون بها، تنذرون لها، تذبحون لها، هذا هو، هذا هو اللي عليه المشركون من قريش وغيرهم. ولما صح بهم الحق وأنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم استنكروا وعجبوا من ذلك وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لا شيء عجاب. قال سبحانه عنهم إنهم، قال إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة شاعر المجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم يجهلون حقيقة ما هم عليه، ويجهلون الشرك، ويجهلون العبادة التي يقولها، وإذا دعاهم داعي الحق صاحوا به واستنكروا دعوته لجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لأسلافهم الضالين. لكن من أرد الله هدايته يتعقل عند الدعاء، يتعقل ويتبين ثم يقابل يوافق الحق، هذا من أرد الله له الهداية، كما جرى للصحابة في مكة والمدينة، من أرد الله له الهداية أقبل الحق كالصديق وعمر بعد مدة طويلة، وأبي طلحة، أبو طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وغيرهم من المهاجرين، وهكذا الأنصار الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفدوا إليه في مكة وعلمهم واستجابوا للحق وفهموا الحق ورجعوا دعاة لقومهم، وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن يبث فيهم الدين وينشر بينهم الدعوة. لما أراد الله لهم الهداية تبصروا وقبلوا الحق وصاروا دعاة للحق بعدما كانوا دعاة للباطل. هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأنت يا عبد الله اضرع إلى ربك واسأله دائما أن يمنحك التوفيق وأن يمنحك البصيرة وأن يفتح قفل قلبك حتى ترى الحقائق على ما هي عليه وحتى تبصر الأمور على ما هي عليه. وعليك أن تجتهد في صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، فإن صحبة الأخيار تعينك على الحق وتبصرك بعيوبك، أما صحبة الأشرار فهي تعمي عن الحق وتدعو إلى الباطل والجمود على عادات الأسلاف والأكابر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله جميعا. شيء قرأ سورة الفاتحة، صلى إليك قال نقرأ سورة الفاتحة، هذا ما الحصل بدعة، هذا هو بدعة. إذا أشهد عليه يذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله مثل ما قال الله، اذكر ربك إذا نسيت، إذا كان قصده أنه ناسي اذكر الله. وأما إذا كان قصد البحث في العلم يبحث في العلم، قال الله قال رسوله وش عندك يا فلان وش الدليل على كذا وش الدليل على كذا. نعم الله يسلمك. قول بعض الناس أنا دخيله، يعني إذا كان في شيء يقدر لا بأس، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم استجار بالمطعم بن علي لما نزل من الطائف بعد موت أبي طالب، وكان في بعد مكة في جوار أبي طالب عمه شيء يستطيع منع الكفرة. أن دخيلك من أهل البلد الفلاني أو من جيرانك أو من أبنائك إذا كان يستطيع. نعم. بعض الناس يقول اليوم أن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية. لا خصوها ترك الشرك. الحاكمية من الفروع من فروع الأحكام، يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع ودون في التفصيل. إن حكم به عن عمد واستحلال كفر، وإن حكم به لهوى ورشوة صار معصية منكر وكفر أصغر. هذه من الشرع موجودات الشرع التابعة لتوحيد العبادة. تختلف ترى أن تدخل في الكفر، ترى تدخل في المعاصي والكفر دون الكفر، مثل مسألة الزنا ومثل مسألة الخمر. إن استحل صار كفرا وإن لم يستحل صار معصية. صلى عليك الشيخ، بالنسبة للمفكرين الإسلاميين يطلق عليهم صلى عليك العلماء، كيف يكون هذا صلى عليك؟ إذا كان عندهم علم مستشرقين مثلا أشتبهم علماء الذي ألف النصارى وهم مستشرقهم منهم من أسلم. إن كان عندهم علم فهم علماء، وإن كان مجرد أن الله هداهم الإسلام ما يصير علماء، يصيرون مسلمين بس بركة اسم الإسلام. أما إذا كان عندهم علم بصيرة بالكتاب والسنة مثل غيرهم علماء، قال لهم علماء على قدر علمهم. نعم، لو حكم بغير ما أنزل الله لهواء يكون كفر دون كفر، ما دام يستحل لهم لأجل يثبت في الملك أو لأجل يرضي فلان أو فلان، ولو يعلم أنه مخطئ وظالم يكون معصية دون كفر. ولا ما دام لم يستحل له كفر دون كفر، فإذا استحل كفر كفرا أكبر. وهكذا الزنا، لو زنى بمئة مرة نعم ما يكفر حتى يستحله، ولو قتل مئة قتيل ولم يستحل لم يكفر، من قصة الذي قتل 99 ثم كمل المئة. إذا قال الشخص أسألك بوجه فلان لهذا يصح؟ لا، بين الناس ما يخالف، ثم الله لا يسأل الله وجهه. أما إذا قال أسألك بوجه أبيك أو بحق أبيك، مثل ما كان عبد الله بن جعفر يقول لعم علي أسألك بحق جعفر، يعني صلة الرحم. أما الله لا، أسألك بأسمائك الحسنى بإيماني بك بمحبتي لك. صلة الرحم، يسألك صلة الرحم. إذا استحل الحكم يعتبر طاغوت؟ كافي، طاغوت كافي، يسمى طاغوت ولو ما استحل، حكم بغير ما أنزل الله ولو ما استحل، لكن الطاغوت يكون طاغوت أصغر وصلة طاغوت أكبر. أحسن يا شيخ، من يستدل على يعني يخص الحكم بغير ما أنزل الله على أنه يختلف عن الزنا وأن أحكام أخرى بالآية؟ ما عليك مثل ما صرح الصحابة من عباس وغيره دونكم. لو أن إنسان حكم لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو صديقه ومال في الحكم ويعلم أنه ما يلف الحكم يكفر، لكن على مستوى الأمة ولو يعني المعصية تعظم، إذا حكم الاثنين أكبر في الإثم، وإذا حكم الثلاثة بالجور أكبر، وإذا حكم العشرة فأكبر، يكون أكبر من الكفر. نعم، جنس الكفر قول ابن عباس كفرا دون كفر وظلما دون ظلم، والمراد به يعني الحكم بغير ما أنزل الله من غير استحلال. وإن زنى وإن سرق كذلك، وإن زنى وإن سرق يكون معصية منافية لكمال الإيمان، لكن الفعل نفسه ما يدل على استحلال إقامة المحارم. لا ما يكفر الدعوة إليها، لو زنى يقول يحكم عليه أنه مستحل. لا الفعل نفسه، وش اللي يخرج هذا؟ لو زنى أو تلوط أو شرب الخمر يقول كفرت؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة، فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد الله عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد والمقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.

والذين يدعونهم هم الذين يحكون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به أما بعد، ففي هذا البيان الشيخ محمد رحمه الله غاية الإيضاح لمن أراد الله هدايته في بيان حقيقة الشرك الذي عليه الأولون والذي عليه الآخرون. فإن الأولين شركهم واضح في حال الرخاء، يعبدون الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والملائكة، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا، هذا حالهم كما بين الله عنهم جل وعلا كما قال تعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. قال تعالى: وإذا مسهم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هذه حالهم في الشدائد، يخلصون لله العبادة إذا اضطربت الأمواج وحلت بهم كروب أخلصوا لله، فإذا جاءت السعة وجاء الأمن أشركوا بالله. أما المتأخرون فشركهم داعي في الرخاء والشدة، شركهم في الرخاء والشدة، بل يشتد شركهم عند الشدائد، يلهجون يا عبد القادر يا شيخ أحمد البدوي عند الشدائد وعند اضطراب الأمواج، عكس ما عليه المشرك الأول. هؤلاء عند الشدائد يشتد شركهم أيضا، هم متأخرون. فإن قالوا نحن لا نعبدهم، نحن لا نقول إنهم بنات الله، المشركون أول وشركوا بأنهم قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لا نقول إنهم بنات الله، فليس شركهم بدعائهم، إنما شركهم بالبنات بقولهم إنهم بنات الله إنهم ولد الله. فقل له: لا، هم قالوا هذا وكفروا بهذا وهذا، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل، ما نسب لله الولد هذا كفر مستقل كالملائكة، قال بنات الله أو المسيح هذا من الله أو العزيز هذا كفر مستقل، ودعاؤهم والاستغاثة بهم كفر مستقل. والمشركون جمعوا هذا وهذا، فإذا دعوتهم مع الله واستغاثة بهم قد وقعت في الشرك. وإن لم تقل إن الملائكة بنات الله، وإن لم تقل إن العزير من الله أو المسيح من الله، يكون يكسر العبادة تستغيث فيتنر له، هذا من الشرك كما قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادهم كافرين، سمى دعاءهم عبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربه له الملك والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامه يكفروا بشركه، سمى دعاءهم شركا. قال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، فسماهم كفرا بدعاء الملائكه ودعاء الانبياء ودعاء الصالحين وان لم يقولوا انهم ملائكه الله. إثبات ولد الله كفر مستقل، ودعاء الملائكة أو الأموات أو الأولياء كفر مستقل، وسب الدين كفر مستقل، واستحلال ما حرم الله كفر مستقل كالزنا ونحوه، وإسقاط ما أوجب الله كفر مستقل، أن يقول الصلاة غير واجبة أو الحج غير واجب مع الاستطاعة أو الزكاة غير واجب كفر مستقل. فإن قال لك إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والملائكة من أولياء الله، والصحابة من أولياء الله، واللات من أولياء الله، فقل نعم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون بأسباب أعمالهم الصالحة، لكن هم معنا أنهم يدعون مع الله، هم يخافون على ما يحزنون، لهم أعمالهم الصالحة، لكن ليس لك أن تدعوها مع الله، ليس لك أن تستغيث بهم، ليس لك أن تسألهم قضاء الحاجات وتريد الكروب. أعمالهم لهم، كراماتهم لهم، لهم كرامات ولهم أعمال الصالحات، لكن ليس لك أن تدعوهم وأن تشفع بهم، بل عليك أن تحبهم في الله وأن تأسى بهم الخير، ولكن ليس لك أن تدعوهم من دون الله، كما أنه ليس لك أن تدعو الأنبياء والصالحين. فكونهم أولياء الله حق، لكن هذا لا يجب أن يدعوا مع الله، كما أن الرسل حق والأنبياء حق، ولكن لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم. وبهذا يتضح بطلان هذه الشبه، وأن المشركين في ضلال بعيد وفي عمى عن الحق، كما قال جل وعلا: صم بكم عم. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. قال تعالى: ختم الله على سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ضلوا عن الهدى ولم يفهموا الحق، مع بيان الله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأرسل الرسل تبشر وتنذر، وأنزل الكتب تبشر وتنذر، ولكنهم في صدد، في صدود وإعراض وبعد عن فهم النصوص والإقبال عليها وأخذ الفائدة منها والحق، بل يغلب عليهم اتباع أهوائهم وتقليد أسلافهم، نسأل الله العافية. نعم. قال الخلاف بين السنة والجماعة، بين الرافضة، خلاف في الفروع فقط. اختلاف في ايش؟ في الفروع. لا، في العقيدة. الرافضة يعتقدون في أهل البيت، يدعونهم مع الله، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، مثل ما يفعلون والشركون الآخرون مع اللات والعزى والملائكة والأنبياء والصالحين. لكن هذا الشخص الله يسلمه يقول هذا الكلام. نعم. هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام يبين له إنه جاهل بعقيدته، ما يعرف يوضح له عقيدته، ما هي عقيدته؟ عقيدتهم الغلو في أهل البيت، الغلو في علي بالأخص، والحسن والحسين وفاطمة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الحسن والحسين وعلي، إن يزعمون أنهم ينفعون من استغاث بهم ويخلصون ويجون من عذاب الله، وأن الله جعل لهم كرامة. وبعضهم يعتقد أن علي هو النبي وأن جبريل خالد الرسالة، يسمونها المخونة. وبعضهم يغلو فيه أن إذا دعوه نفعهم، وإذا استغاثوه كشف كربتهم. ولهذا كثير من يقول: يا علي يا علي، إذا قام وإذا قال، يا حسين يا حسن يا فاطمة عند القيامة، مثل ما نقول: يا الله يا الله. الله يسلمك. في بعض الكتب في الأسواق في المكتبات تقرر أن مذهب السلف هو تفويض المعاني والكيفية. لا، تفويض الكيفية بس، عندي يقول تفويض المعاني غلط. مذهب السلف تفويض الكيفية، ودي نعرف معنى الرحمن، ونعرف معنى الرحيم، ونعرف معنى السميع، ونعرف معنى البصير، ومعنى نعرف معنى العزيز والحكيم، لكن كيفية لا نعلمها. كيف رحمته؟ كيف استوى؟ كيف علمه؟ ما نعرف الكيفية. هذا مذهب مفوض الله سبحانه. نعم، يسمى مفوض. مذهب باطل. الذي لا يصلي الشيخ لا في البيت ولا في العمل، هل يجوز إطلاق الكفر عليه حتى لا يصلى عليه إذا مات أو لا يجوز؟ إذا علم لا يصلى عليه، كافر. ويطلق عليه كافر؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. أحسن ما عمل حوام الشيعة والمصوفة وغيرهم، هل يطلق عليهم نفس الكفر؟ تبعهم تعيينا؟ تبعهم، إذا كان يعتقد مع عقيدتهم تبعهم، مثلكم مثل الكفار قريش. شيخ، كثير من الناس شيخ يدافع عن الرافضة شيخ جهلا بمذهبهم، وإذا بينت له يقول أنت متعصب ولا لا يريد يسمع. إما جهلا وإما تعصب، ما يريد يسمع. الغالب التعصب، يكفر بهذا التعصب. نعم. إذا دافع عنهم. نعم. سلام عليك شيخ. بالنسبة مثلا إذا علم مثلا اللي يدافع عن أبي جهل وعن عتبة بن ربيعة، ما يعرف عقائدهم ولا يبغى يسمع يا شيخ. سلام عليك شيخ. نعم. يقال يبين له عقيدته. إذا ما تعرفها يعدون عليه ويستغلون بأهل البيت وينذرون له، هذه عقيدتهم. مثل ما تفعل قريش مع اللات والعزى ومنات وهبل والأصنام اللي عند كعبة من الدعاء والاستغاثة. نعم. صلى إليك الشيخ، بالنسبة إذا مثلا علم من هذا التاجر الرافضي وأن بضاعة أحسن الله إليك معروفة عند الناس، هل يحذر منها أحسن الله إليك على أساس أنهم يعني ما يشترون منها أحسن الله إليك؟ في بضاعة أحسن الله إليك موجودة بالسوق ومعروفة من صاحبها أنه رافضي أحسن الله إليك، هل يحذر الناس منها يقول لا تشتروا هذه البضاعة حتى أنهم ما يدعمون أحسن الله إليك، حتى ما يكون له دعم أحسن الله إليك؟ هذا محل نظر. الشراء من الكفرة من جائز، النبي اشترى من اليهود، اشترى منهم مال ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، لكن يبين لها يبين عقيدتهم منهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولا رفقاء. أما كونه يشتري منهم في دعاة الحاجة لا شراه على مرسهد ولا يواليه ولا يكون طعامه ولا ذبيحتهم، لا يكون ذبيحتهم محرمة، يكون أولى اشتراء من غيرهم. شيخ سمو عليكم على قدرة المقصود الموالات، الحذر من الموالات والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل فيها. يبين للناس كفرهم وضلالهم أن هذه من أعمالهم، يسبون على الصديق ويسبون عمر ويسبون الصحابة ويستغيثون بأهل البيت ويستغيثون بعلي، هذا الشرك الأكبر. سب الصحابة في كفرهم مستقل أيضا، يعني معناه تخوينهم أنه ليسوا أهلا أن يروا عنهم. إذا صح أو نوصح رافضي في العمل مثلا ولم يستجيب وقال أنا ما تهمني هذه الأمور ورفعت فيه يعني ولي الأمر، فجاء وقت صلاة وما صلى، هل يؤمر ولا يترك يعمل معاملة الكافر؟ لا، هو يدعي الإسلام يؤمر بالصلاة بس ما صلى، نأمره بالصلاة ولا يجب أن يبغض في الله ويعادى في الله ويهجر، والصلاة ما يناصح عليها بل يؤمر بالصلاة على صل ويهجر إلى ترك استحق الهجر. نعم. ما حكم من سب الدين أحسن الله إليكم؟ سب الدين كفر بالله، سب الرسول، سب الدين، سب الله كفر مستقل إن شاء الله، سب الصحابة جميعا كفر مستقل. الله أحسن الله إليك، بالنسبة صلى الفجر، ما صلى صلاة الفجر قبل سنة الفجر الله أحسن صليها بعد، صلي سنة بعدها ولا بعد طلوع الشمس أفضل. الوقت ليس بضيق الله أحسن، كالنساء بعض النساء تصلي صلاة الفجر قبل سنة الفجر، السنة قبل يحسب السنة قبل، لكن لو نسي أو جوال الإمام قد قامت الصلاة صليها ثم يصلي السنة بعدها سنة الفجر أو بعد طلوع الشمس هو أفضل. النساء بالدور، والنساء يجب السنة، صلي السنة قبل سنة الفجر ثم بعد ذلك الفريضة. لو صلت ما تعيد الله؟ لا ما تعيد، لكن تعلم تأتي بالسنة بعد ذلك. أحسن الله عليكم يا شيخ، لو ذاق الوقت عليهن النساء يقدم الفرض قبل السنة؟ لا لا، صلي السنة ولو من المصيفات صلي السنة ثم الفريضة، مثل ما صلى عليه لما نام عن الصلاة واستيقظوا صلوا سنة الفجر ثم الفجر، وهن في نهاية الوقت. لا، هن بعد طلوع الشمس. لا، في نهاية الوقت ولو بعد كله ولو عند نهاية الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن الصلاة وليصلي فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، صليها سنته. أحسن الله إليك، المسافر إذا صلى قصرا هل يصلي السنة مثلا صلاة الفجر؟ الله أفضل تركها إلا الفجر، صلي سنة الفجر. طيب الوتر؟ المسافر يصلي سنة الفجر والوتر. الوتر مؤكد؟ نعم. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة والضحى كذلك، المسافر يصلي الضحى وتهجد بالليل، يصلي وتر، صلي سنة الفجر، تحية المسجد. أحسن الله إليك شيخ، بالنسبة لإطلاق يعني مثلا بعض الآيات مثلا على عنوان معين مثلا في الصحف وهو ليس عنده علم شرعي، يعني يتكلم مثلا يقول حتى أنه حصل مرة أنه قال اعرض عن هذا يوسف، يقصد أحد اللاعبين أحسن الله إليك، فما الحكم أحسن الله إليك؟ سهل سهل، إذا أصل اسمه يوسف أي بس اسمه. أنه قال قصد به الآية يعني أحسن الله إليك، هذا معناه يعني كونه قد يستشهد بعض الآيات، هذا سهل إذا كان في حق أو يلعب كورة صلى الله عليه، يقول أعرض عن هذا يا يوسف، اسمه يوسف ولا مرسى حديث أقول لا مرسى، إذا كان اسمه يوسف لا مرسى. لو استخدم عبارة القرآن صلى الله عليه إذا كان في حق لا بأس. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد شبهات المشركين: وإذا تحققت أن الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

الذنوب غير الشرك يعني. يعني خلاف الخوارج هذا مقصود الرد على الخوارج. الرد على الخوارج يقول لا يكفر الا بالاعتقاد يا شيخ. من لا يرى كفر العمل يقول فكفر اعتقاد. هذا ما يقول احد الا الانسان جاهل. كفر العمل بيجمع المسلمين لو سجد للصلاه كفر. كفر العمل يقول هذا اعتقاد او ذبح لغير الله. هذا عمل مع الاعتقاد هذا عمل. احسن الله عليكم الشيخ. ذكر في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ انها يذكر من نواقض الاسلام ان لا ينكر المنكر بقلبه يا شيخ. هذا على حديث ولا سواء هذا من الايمان حبه وفرد. نعم يرون ان هذا من باب خلو قلبه من الايمان وقول الاخر المراد حبه فرد مما يتعلق بالامر والنهي مما يتعلق بالانكار يعني المهم معناه انه كفر. نذكر كذلك عن ابن القيم الشيخ هذا محل خلاف يا شيخ والله يظهر ان هذا فيما يتعلق بالامر والنهي لو مثلا نهايه الشريط الثاني جهلا من لم تنتهي ماده هذا الشريط بعد نامل متابعه ما تبقى على الشريط التالي.